ولهذا بين صلى الله عليه وسلم لماذا سأل هذا الرجل هذه الأسئلة، فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ومن معصية الله التشبه بالمشركين في أعيادهم أو الذبح في مكان كان فيه وثن يعظم في الجاهلية. فهذا هو السبب في كونه صلى الله عليه وسلم سأل الرجل هذه الأسئلة، لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذه قاعدة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.